بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فما زلنا في شرح المقدمة الأجرومية لعلامة محمد بن محمد بن داود الصنهاجي الشهير ابن آل الروم، والمتوفى سنة 23 و700. وتوقفنا عند مصوبات الأسماء، حيث قال المصنف ومصوباته 15، بدأنا بالمفعول به ثم المفعول المطلق، وبعد ذلك توقفنا عند الحال، الظروف ظرف المكان وظرف الزمان، والآن ننتقل إلى الحال. قال المصنف: باب الحال. الحال هو الاسم المصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، والاسم المصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك: جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا، وما أشبه ذلك. إذن تعريف الحال هو الاسم المنصوب المفسر لما استبهم من الهيئات. جاء زيد، فقلت جاء زيد، الجملة تامة، الكلام مفيد، لكن زيد جاء على أي هيئة؟ هل جاء ماشيا، جاء راكبا، جاء محمولا على الأكتاف، جاء محمولا على سرير؟ كيف جاء زيد؟ جاء زيد الراكب. إذا الراكب هذا الاسم موصوف، وضح الحال التي جاء بها زيد. كيف جاء زيد؟ جاء راكبا. على أي حال جاء زيد راكبا؟ ركبت الفرس. طيب، هل ركبت الفرس مسرجا أم ركبته غير مسرج، أم كيف؟ ما هي حال الفرس عندما ركبته مسرجا؟ ركبت الفرس مسرجا، إذن حال راكبا بيّنت هيئة زيد حين جاء، حالته التي جاء عليها. ومنه قوله تعالى: خلق الإنسان وخلق الإنسان ضعيفا. ضعيف حال إنسان خلق، طيب ما هيئته؟ ضعيفا، إنسان خلق ضعيفا، خلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان ضعيفا، إذن ضعيفا حال. وأيضا قوله تعالى: وهو الذي أنزل إليكم كتابا مفصلا، مفصلا حال، مفصلا حال، إذن هذا هو الحال. ولقيت زيدا ضاحكا، طيب ما حال زيد حين ولقيته ضاحكا؟ أو لقيت عمرا غضبان، غضبان حال. ونقول تعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، غضبان حال، أسفا حال ثاني. ما حال موسى حين رجع إلى قومه؟ غضبان أسفا. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، غضبان حال، وأسفا أيضا بمعنى غضبان حال ثاني. قال المصنف: ولا يكون حال إلا نكرة. الحال لا يأتي معرفة، حال يأتي نكرة. جاء زيد راكبا، لقيت عمرا ضاحكا، ركبت الفرس مسرجا، الحال يكون نكرة لا يكون معرفة. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، إلا بعد تمام الكلام، الكلام يكون قد تم، فيأتي الحال يوضح الهيئة التي كان عليها صاحب الحال. إذ يأتي بعد تمام الكلام، جاء زيد، الكلام واضح، جملة مفيدة. طيب لكن زيد على أي حال جاء زيد؟ راكبا، محمولا، ماشيا، ساعيا، إلى آخره. إذا الشرط الثاني أن يكون بعد تمام الكلام. الشرط الثالث: ولا يكون صاحبها إلا معرفة. إذن هذه شروط ثلاثة: أول حال شرط أن يكون نكرة، لأن أن يكون بعد تمام الكلام، أن يكون صاحب الحال معرفة، لأن الحال لا يكون عن نكرة، الحال يكون عن معرفة. جاء زيد فرحا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا، فرحا حال، مسرورا حال ثاني. صاحب الحال لابد أن يكون معرفة، لابد أن يكون معرفة، فلا يكون صاحب الحال نكر، فلا تقول جاء رجل مسرورا، رجل نكرة، النكرة ما بعدها لا يكون حالا إنما يكون نعتا، تقول جاء الرجل مسرورا. مسألة أخرى، الحال قد يكون جملة، يكون حال جملة، تكون جملة فعلية في محل نصب الحال، كقولك جاء زيد يضحك، جاء زيد يضحك، جاء فعل ماضي، زيد فاعل، يضحك فعل مضارع، والفاعل مسند تقديره هو، والجملة الفعلية في محل نصب حال، جاء زيد يضحك، كأنك قلت جاء زيد ضاحكا، معنى واحد. إذا كان الفاعل نكرة، أما إذا كان الفاعل نكرة فإنما بعده يكون نعتا، فقلت جاء الرجل يضحك، جاء الرجل يضحك، طيب الرجل هنا معرفة، معرفة الله، فعل فاعل يضحك، فعل والفاعل محذوف، والجملة الفعلية في محل نصب حال. طيب لو قلت جاء رجل يضحك، جاء رجل يسعى، ما يعرف يسعى، جاء فعل في الماضي، رجل فاعل، ويسعى يسعى في المضارع، والفاعل محذوف تقديره هو، والجملة الفعلية في محل شو؟ في محل رفع النعت، في محل رفع النعت أو صفة، صفة لرجل، فالجمل بعد النكرات صفات، النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال، الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. جاء رجل يضحك، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى يسعى، هذه جملة في محل رفع النعت، في محل رفع شنو؟ نعت صفة. طيب هذه شروط الحال، شروط الحال. ننتقل إلى المصوب الذي بعده وهو التمييز. قال المصنف رحمه الله: باب التمييز. التمييز هو اسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات. مر معنا الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من هيئات، الحال يوضح الهيئات، وأما التمييز فيوضح الذوات، يوضح الذوات. التمييز نحو قولك تصبب زيد عرقا، عرقا تمييز، وتفقأ بكر شحما، شحما تمييز، وطاب محمد نفسا، نفسا تمييز، واشتريت 20 غلاما، غلاما تمييز، وملكت 90 نعجة، نعجة تمييز، وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها، أبا وجها تمييز. إذن هذه هي، أو هذه هي أنواع التمييز، يكون في العدد أو الوزن أو الكيل أو المساحة، وكلها أسماء تحتاج إلى تمييز. فلو قلت اشتريت 20، اشتريت 20، اشتريت شنو؟ اشتريت 20 كتابا، كتابا تمييز، اسم منصوب مفصل من بهم من الذوات، وضح المشترى ما هو، 20 كتابا. طاب زيد نفسا، طاب ماذا؟ نفسا. تصبب بكر عرقا، صبب ماذا؟ عرقا. طيب اشتعل الرأس ماذا؟ شيبا، إذا شيبا تمييز. وفجرنا الأرض ماذا؟ عيونا، إذا عيونا تمييز. أنا أكثر منك مالا، مالا ما إعرابها؟ تمييز كذلك. إذن الاسم التمييز هو اسم المنصوب المفصل لمن بهم من الذوات أو النسب، أو النسب. وتمييز نوعان: تمييز مفرد وتمييز جملة، مفرد وتمييز جملة. طيب تمييز المفرد هو الذي يزيل الإبهام عن كلمة واحدة، المفرد هو الذي يزيل الإبهام عن كلمة واحدة، التمييز المفرد في كلمة واحدة مبهمة، يأتي التمييز فيزيل الإبهام عنها، مثل تمييز المفرد بعد العدد. هو مركب 90 شنو؟ 90 نعجة، هذا تمييز مفرد. إذن تمييز مفرد هو الذي يزيل إبهامه عن كلمة واحدة ويأتي بعد العدد ملكت 90 نعجة، ما يتميز. ويأتي بعد الوزن اشتريت رطلا، رطلا ماذا؟ سمنا، عسلا، سكرا، شايا، تطشو رطلا عسلا. إذا عسلا تمييز مفرد لأنه أزال إبهام عن كلمة واحدة. كذلك في الكلمة تصدقت بصاع، صاع، صاع ماذا؟ تمر، شعير، قمح. تصدقت بصاع تمرا، إذا تمرا تمييز مفرد. تصدقت بصاع تمرا. أو المزاح، نحن قولك زرعت فدانا شو؟ قمحا، ذرة، علفا، ماذا زرعته؟ قمحا. إذا كل هذا تمييز مفرد، وضح أو أزال إبهام عن كلمة واحدة، ده النوع الأول. ومنه قوله تعالى عن يوسف إني رأيت 11 ماذا؟ كوكبا. كوكبا تمييز، كوكبا تمييز. النوع الثاني تمييز الجملة، وهو الذي يزيل إبهام عن جملة. في جملة كانت تكون مبهمة دار شيء يوضحها. تصبب زيد، تصبب عرفا، تصبب دما، تصبب ماذا؟ عرفا. وتفقأ بكر، ماذا؟ جملة كلها مبهمة، التمييز يوضحها شحما. وزيد أكرم منك، أكرم منك ماذا؟ أبا، أكرم منك أبا، أو أكرم منك نفسا، أو أكرم منك خلقا. إذا هذا تمييز عن جملة، تمييز جملة، أزال إبهام عن جملة كاملة. يختلف عن الأول، الأول أزال عن كلمة واحدة، 20 غلاما، رطلا عسلا، فدالا قمحا، اشتريت صاعا أو تصدقت بصاع تمرا، أزال إبهام عن كلمة. أما هنا يزيل إبهام عن جملة، يزيل إبهام عن جملة. اشتعل رأسه شيبا، وفجر الأرض عيونا، أنا أكثر منك مالا، هذا تمييز عن جملة، كل إعرابة تمييز. قال المصنف ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. التمييز يوافق الحال في هذين الأمرين، لا يكون التمييز إلا نكرة، لا يكون التمييز معرفة. بالاستقراء وتتبع لغة العرب وجدوا أن التمييز لا يكون إلا نكرة، فلا يكون معرفة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. يعني بعد أن يأخذ الفعل فاعله هو المبتدأ خبر، جملة اكتملت، فعل فاعل مبتدأ خبر اكتمل، بعد ذلك التمييز يوضح. اشتريت رطلا، الجملة انتهت، الكلام انتهى لحد هنا، فعل فاعل وفعل، لكن رطل شنو؟ حسنا، يأتي التمييز بعد ذلك. إذا يأتي بعد تمام الكلام، يأتي التمييز بعد تمام الكلام كالحال. طيب مثال إعراب إني رأيت 11 كوكبا، من يعرب لنا؟ إني رأيت 11 كوكبا، يلا من يعرب لنا هذه الجملة من الآية الكريمة إعرابا كاملا؟ من يعرب إعرابا كاملا؟ إعرابا دي إعرابا شو؟ من يعرب إعرابا؟ ها؟ نعم؟ إعرابا غير مطلق كاملا نعت. الله أنا إني رأيت 11 كوكبا محمد، إن الأول إن حرف توكيد ونصب، لاحظوا قبل تاني في حاجة برا ماذا نظر إني الياء ماذا الضمير في محل نصب اسم إن. طيب رأيته فلماذا ماله اتصاله تعال متكلم أو تعال فاعل، أحسن تعال فاعل ماله حنا رفع الفاعل، أحسن. طيب 11 أحسن. 11 مبني على فتح الجزئين في محل شو؟ محل نصب مفعول به. 11 طيب كوكبا تمييز منصوب، وجملة رأيت 11 كوكبا كلها في محل رفع خبر إن. واضح؟ إن هذا أخي لو 99 ناعجة وبعثنا منهم 12 نقيبة، أيضا نقيبا حال تمييز، وكفى بالله وكيلا، وكيلا أيضا تمييز. إن إلهي 99 اسم، شو أي اسم منصوب بعد العدد يكون تمييز، اسم منصوب بعد العدد يكون تمييز. الإيمان بضم 60 شعبة. إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، أشد الناس عذابا ما هو؟ تمييز، تمييز عن جمع أشد الناس عذابا، هذا هو التمييز. ننتقل إلى منصوب آخر وهو الاستثناء. قال المصنف رحمه الله: باب الاستثناء. وحرم الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. الآن نريد أن نعرف باب الاستثناء. تعرف المستثنى هو الاسم المذكور بعد إلا أو إحدى أخواتها مخالفا لما قبلها في الحكم. المستثنى هو الاسم المذكور بعد إلا وأخواتها أو إحدى أخواتها، بعد إلا أو إحدى أخواتها مخالفا لما قبلها في الحكم، أو مخالف لما قبله في الحكم، لما قبله في الحكم، أو لما قبلها أي قبل إلا وأخواتها. نعم، هو الاسم المذكور بعد إلا أو إحدى أخواتها مخالفا لما قبلها في الحكم. مثاله: قام القوم إلا زيدا. زيدا مستثنى، اسم مذكور بعد إلا، وخالف ما قبل إلا في الحكم. حضر الطلاب إلا زيدا، قام القوم إلا عمرا أو بكرا. إعرابه: قام فعل ماضي، القوم فاعل، إلا حرف استثناء، زيدا مستثنى منصوب، زيد المستثنى منصوب. إذن الاستثناء له أركان ثلاثة. الأول المستثنى منهم، وأداة الاستثناء والمستثنى ثلاثة. أولا المستثنى منهم، أداة الاستثناء، ثم بعده المستثنى. المستثنى منه يذكر قبل إلا، ويعرف حسب موقعه في الجملة. حضر الطلاب، الطلاب فاعل، لم استثنى منه. إلا زيدا، زيدا مستثنى، إلا الاستثناء زيدا اسم مستثنى. إذا المستثنى منه يعرب حسب موقعه في الجملة، زي ما تجي يجي فاعل، يجي مفعول، يجي كما يأتي في الجملة. أداة الاستثناء وهي إلا وغير وسوى وخلا وعدا وحشا. طيب المستثنى للركن الثالث هو الاسم المذكور بعد أداة الاستثناء، ولو أحكامه إعرابية مختلفة حسب نوع الأداة، يختلف حكمه إعرابيا، قد يكون منصوبا، قد يكون مجورا، له تفاصيل ستأتي إن شاء الله. ننتقل إلى إعراب الاسم الواقع بعد إلا. قال المصنف: المستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا. إذا كان كلامه تاما، تام يعني ذكر المستثنى منه، وموجبا يعني ليس منفيا. حضر الطلاب، حضر الطلاب، الكلام هنا تام، وموجب يعني غير منفي، فما بعد إلا يكون منصوبا. حضر الطلاب إلا زيدا، قام القوم إلا عمرا، خرج الناس إلا بكرا. الكلام تام وموجب تام، يعني ليس في حذف، المستثنى منه مذكور ومثبت غير منفي، ما بعد إلا يكون منصوبا. وإن كان كلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء. لو كان كلام منفيا تاما في أداة نفي يجوز البدل ويجوز النصب على الاستثناء نحو ما ما قام القوم إلا زيد أو إلا زيدا، والتقدير ما قام القوم إلا زيد فإنه قام، أو ما قام القوم إلا زيدا. يجوز الوجهان، يجوز الإعراب على البدل، ويجوز كذلك النصب على الاستثناء. وإن كان كلامه ناقصا كان على حسب العامل، الكلام ناقص بمعنى ما قام لم يذكر مستثنى منه، ما قام إلا زيد كان دار سبورة، ما قام إلا زيد هنا يعرب الإعراب عاديا. أحذف الاستثناء، أحذف النفي والاستثناء، فضلك شنو؟ فعل فاعل. ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيد، أحذف ما وأحذف إلا، العبارة بقى شنو؟ وسع عليه طوالي، قام زيد. ما ضربت إلا زيدا، اختصرها تقول شنو؟ ضربت زيد، شيل ما وشيل إلا، بقى ضربت زيدا، فعل فاعل وفعل. ما مررت إلا بزيد، كيف تعرب؟ ها؟ أحذف ما وأحذف إلا، هذا شنو؟ مررت زيد، فعل وفاعل وجر وجر. نقرأ الشرح. قال المستثنى بعد إلا له ثلاث أحكام، له أحكام ثلاثة. الحكم الأول وجوب النصب، وجوب النصب، يجب النصب متى؟ إن كان كلامه قبل إلا تاما مثبتا، تاما مثبتا. شنو يعني تام؟ التام هو ما ذكر فيه المستثنى منه، ما ذكر فيه المستثنى منه. طيب، والمثبت هو الذي لم يتقدم عليه نفي. مثاله قام القوم إلا زيدا، قام القوم تام، كيف عرفنا أنها تامة؟ ما معنى الكلام هنا تام؟ لأن المستثنى منه ماله مذكور، إذا الكلام تام. ومثبت ما معنى مثبت؟ لم يسبقه نفي، قام القوم إلا زيد، هنا زيد يجب شنو؟ يجب أن تنصب، تنصب على الاستثناء للحالة الأولى. الحالة الثانية جواز النصب أو البدل إذا كان كلامه قبل إلا تاما منفيا، كلام تام لكن منفي، ما قام القوم إلا زيد، فيجوز في زيد وجهان، تقول ما قام القوم إلا زيدا، تقول زيد مصبوع الاستثناء يجوز، ولكن تقول ما قام القوم إلا زيد فيقول زيد بدل شنو؟ بدل من القوم، أو تقول لم ما قام القوم إلا زيد، إذا زيد مستثنى جاز النصب أو بدل تابع مستثنى منه في إعرابه. لو كان مثلا ما مررت بالقوم، ما مررت بالقوم إلا زيدا أو شنو؟ أو شنو؟ زيدين. ما مررت بالقوم إلا زيدا أو إلا زيدين، وانت عبدا في جر. أو ما ضربت القوم إلا زيدا، ليه وجه واحد، ليه؟ لأنه نصب، يعني ممكن تعرف يقول منصوب على البدلية أو منصوب على الاستثناء واحد، لكن في الرفع أو في الجر يجوز البدل ويجوز إعراب على أنه مستثنى منصوب. طيب، أعرب ما قام القوم إلا زيد، واضح. المثال الثالث الإعراب على حسب العوامل، إن كان كلامه ناقصا منفيا. ما معنى ناقص؟ الناقص هو الذي لم يذكر فيه المستثنى، المستثنى ما ذكر وهو منفي، كلام منفي، فتقول ما قام إلا زيد، زيد فاعل، ما نافية، قام فعل ماضي، إلا حرف استثناء، زيد فاعل. ما ضربت إلا زيدا، ما نافية، ضربت فعل فاعل، إلا استثناء، زيد مفعول به. ما مررت إلا بزيد، ما نافية، مررت فعل فاعل، إلا استثناء، البحر فجر، زيد وجب. واضح. الأمثلة القرآن الكريم في الاستثناء، فشربوا منه إلا قليلا، فشربوا منه إلا قليلا. طيب، هنا إعراب قليل ما هو؟ فشرموا منه إلا قليلا. هل هو واجب النصب أم جائز النصب؟ نعم واجب النصب. لماذا؟ لأن الكلام مثبت والمستثنى مذكور. فشربوا منه أي من الماء، ضمير عود إلى الماء، مذكور المستثنى إلا قليلا. أو شربوا هم عفوا، أي شرب أتباع طالوت فشربوا منه، فلما فصل طالوت من الجنود فشربوا أي هم إلا قليل منهم. إذا المستثنى منه مذكور والكلام مثبت، إذن يكون المستثنى واجب شنو؟ واجب النصب. ما فعلوه إلا قليل منهم، فأنا واجب ولا جائز؟ جائز، لأن كلام مثبت كلام منفي والمستثنى منهم مذكور. ما فعلوه وهو الجماعة يعود إلى القوم، ما فعلوه يعني ما فعل المذكورون في الآية دي ذلك إلا قليل منهم، إذن جائز. مثال الحالة الثالثة، وما آمن معه إلا قليل. وأنا ما يعرف قليل طيب هل هذه الجملة هل هي تامة مثبتة أم تامة منفية أم ناقصة منفية؟ الكلام ناقص منفي، إذن إعراب المستثنى حسب شنو؟ موقعي. وما آمن معه يعني آمن معه قليل، قليل شنو إعرابه؟ فاعل. طيب ننتقل إلى حكم المستثنى بغير وسوى. انتهينا من مستثنى بإلا. أيوه يعني يعرب بدل من المستثنى، إذا كان المستثنى مرفوعا يكون مرفوع. ما قام القوم إلا زيد، زيد بدل من قوم، قوم مرفوع إذن يكون مرفوع. ما مرت بالقوم إلا زيد، زيد بدل من القوم. لفظ جلالة إعرابه لا إله إلا الله، لا إله حياة كلام عنه في لا نافي للجنس، هنا لا إله حق، لا إله إلا الله، الله مستثنى بدل لا إله حق إلا الله، مرفوع مرفوع في التقدير لا إله حق، لا إله حق إلا الله، كل لفظ جلالة بدل مرفوع. نعم الحالة الأولى إذا كان كلام تاما مثبتا، تاما يعني ذكر فيه المستثنى منه، مثبتا يعني ليس منفيا، قام حضرة الله إلا زيدا. في كلمة التوحيد لا إله إلا الله تقدير كلام لا إله حق إلا الله، إلا الله لا إله حق. وهنا المستثنى الجملة المستثنى مذكور تام، تام ومنفية، فيجوز البدلية بدل تقدير لا إله حق إلا الله، فالمستثنى منه مذكور والكلام منفي، إذا يجوز البدل. إعراب لفظ الجلالة هنا إعرابه بدل من إله، وإله هي من الخبر محذوف، لا إله حق إلا الله، إلا الله. سأتي كلام عن النافع الجنس. طيب قال رحمه الله حكم مستثنى بغير وسوى، أمر فيها يسير. قال المصنف والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير، إعراب واحد مجرور، يستعمل بمعنى إلا في الدلالة على استثناء الفاظ منها غير وسوى بلغاتها. سوى فيها كم لغة؟ فيها سوى وسوى وسواء، كلها لغات فيها سوى. ما بعد يكون مجرور بالإضافة، يقول حضرة الله غير طالب، أو سوى جاء القوم وغير زيد، جاء القوم وغير زيد. قالوا حكم مستثنى بغير وسوى الجر دائما ويعرب مضافا إليه، وحكم غير وسوى في الإعراب كحكم الاسم الواقع بعد إلا. طيب نحو جاء القوم غير زيد أو سوى زيد، غير هنا تكون حكمها حكم الاسم الواقع بعد شو؟ بعد إلا، الأحكام الثلاثة، إذا كان كلام مثبتا منفيا جاء القوم، شوف جاء القوم فعل فاعل المستثنى مذكور، الكلام مثبت إذا ما بعد إلا يكون ماذا؟ واجب النصب، إذا غير هنا واجب النصب. جاء القوم وغير زيد، هم منصوب استثناء غير زيد، نعم اسم منصوب على استثناء وهو مضاف وزم مضاف إليه. لا تعرف قام القوم غير زيد، تقول قام القوم فعل فاعل غير منصوب على استثناء وهو مضاف وزم مضاف إليه. بس إذا كان كلام تاما منفيا فيجوز فيها الإبدال، تقول فيجب نصبهما على الاستثناء إذا كان كلام تاما بدل واحد دلولة قام القوم وغير زيد. طيب ويجوز البدل أو النصب على الاستثناء إذا كان كلام تاما منفيا، نحو ما قام القوم غير زيد، أو تقول غير زيد كله جائز، ما قام القوم غير زيد هنا على البدل، أو تقول ما قام القوم غير زيد منصوب على الاستثناء، يجوز فيها الإبدال ويجوز فيها الإعراب على الاستثناء بالنصب. وإذا كان كلام ناقصا منفيا فتعرب غير وسوى حسب موقعها، تقول ما قام غير زيد، ما قام غير زيد، إذا ما نافية وقام فعل ماضي وغير فاعل، ما رأيت غير زيد لك فيها إعرابان، تقول ما نافية رأيت فعل فاعل غير مفعول به منصوب ومضاف وزي مضاف إليه، أو تقول غير منصوب على استثناء، ما مررت بغير زيد، لا عفوا إعراب واحد مفعول به، تعرب إعراب واحد هنا، ما رأيت غير زيد منصوب على مفعول، ما مررت بغير زيد ما نافية مرض فعل وفاعل بحرف جر غير اسم مجرور ومضاف وزي مضاف إليه. إذن غير وسوى تعرب إعراب الاسم الواقع بعد إلا حسب الأحوال الثلاث، إما أن تكون مصبوعة استثناء أو يجوز فيها النصب ويجوز فيها البدل أو تعرب حسب موقعها من الجملة، يعني حسب العوامل. اسم غير اسم، غير هذه تعرب هي اسم ليست حرفا إلا حرف، لكن غير اسم يعرب منصوب على الاستثناء، يعرب فاعل، يعرب مجرور بغير أطفال حرف جر، نعم كذلك سوى غير وسوى نفس العرب، نفس العرب. بقي معنا عدا وخلا وحاشا. قال المصنف والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر. إذن في المستثنى بخلا وعدا يجوز وجهان، النصب على الاستثناء والجر على ماذا؟ الجر على الإضافة، أو باعتبار خلا حرف جر وعد يكون اسم مجرور مش إضافة، يكون خلا حرف جر ما بعدها مجرور، أو خلا استثناء وبعدها منصوب. مثالهم قام القوم خلا زيدا وعدا عمرا وحاشا بكرا، قام القوم فعل فاعل، خلا زيدا، خلا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا، زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح الضارع على آخره، إذ يعرف فعلا إذا نصبت زيدا يعرف تعرف خلا وعدا وحاشا فعل ماضي، أما إذا جرت فتعرب خلا وعدا وحاشا حروف جر. الثاني الجر على أنه اسم مجرور، وهذا على تقدير أن خلا وعدا وحاشا حروف جر. طيب نعرف قام القوم خلا زيد، قام القوم فعل فاعل، خلا حرف جر، زيد اسم مجرور بس. قام القوم عدا زيد، قام القوم فعل فاعل، عدا حرف جر، زيد اسم مجرور. قام القوم حاشا بكر، قام القوم فعل فاعل، حاشا حرف جر، بكر اسم مجرور. إذا يجوز أن تعرب المستثنى بعد خلا وعدا وحاشا بالنصب على أن خلا وعدا وحاشا أفعال ماضية، ويجوز أن تعرب أسماء مجرورة بخلا وعدا وحاشا على أن حروف جر، يجوز وجهان، يجوز هذا وهذا. طيب هذا هو المستثنى بعدا وخلا وحاشا. من قول الشاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل ويجوز ما خلا الله باطل. الآن بقي معنا المنصوبات ما هو؟ الآن بقي معنا المنصوبات مفعول به انتهى منهم. بقي لا النافي للجنس والمنادى. لا النافي للجنس. قال واعلم بأن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر. لا نتكرر لا نحو لا رجل في الدار فإن لم تباشرها وجب الرفع وجب التكرار. لا نحو لا في الدار رجل ولا امرأة. فإن تكررت جاز إن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. هل يسمى لا النافية للجنس؟ لا النافية للجنس. تعرفها هي التي يراد بها نفي الخبر عن جميع أفراد الجنس الواقع بعدها. لا رجل في الدار. لا رجل في الدار يعني شو؟ جنس الرجال في الدار غير موجود. نفيت وجود جنس الرجال. لا رجل في الدار. كيف؟ هي التي يراد بها نفي الخبر عن جميع أفراد الجنس الواقع بعدها. بالمعنى ليس في أحد من الرجال. لا النافية للجنس تعمل عمل إن تنصب الخبر تنصب الاسم ترفع الخبر هي تعمل عمل إن. لا أحد أغير من الله. لا نافية للجنس. أحد اسم لا منصوب بلا بعد نصبه الفتحة. أغير خبر لا مرفوع بالضم. من الله جار ومجرور في محل رفع نعت. لا أحد أغير من الله. كيف؟ إذن هي تعمل عمل إن. لا أحد أغير. أحد اسم لا أغير خبر لا اسم لا منصوب خبر لا مرفوع تعمل عمل إن. ترفع الاسم وتنصب الخبر. لا ترفع لا تنصب الاسم وترفع الخبر. وضحت؟ نعم نعت. نعت. شروط عملها حتى تعمل لا عمل إن لها شروط. الشرط الأول أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. لا بد أن يكون اسم الخبر نكرتين. أن يكون الاسم والخبر نكرتين. خبر الاسم يكون نكر الخبر نكر. الشرط الأول. ثاني أن يكون اسمها متصلا بها. يعني شو يعني لا يفصل بينها وبين اسمها فاصل. تقول لا رجل في الدار. لو قلت لا في الدار رجل هنا بعد العمل شو يختلها. شرط ثاني يكون اسمها متصلا بها بمعنى أن لا يفصل بينها وبين اسمها فاصل. مثال في القرآن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا نافية للجنس. إله اسم لا منصوب والخبر محذوف تقديره حق. تقدير حق. وإلا وإلا إعرابها على استثناء. ولفظ الجلالة بدل. بدل من بدل من الاسم. الاسم هو الإله إنما نصب موقعه هو اسم. الاسم يكون مرفوعا بدل من محل إله. إله محلها أصلا مبتدأ فدخل عليها لا فنصبتها فيكون إعراب لفظ الجلالة بدل. بدل مرفوع. لا شريك له. لا شريك له. لا نافي الجنس. شريكة اسم لا منصوب بلا. الجار مجرور في محل رفع خبر لا. لا شريك له. لا شريك لله. شبه الجملة الجار مجرور في محل رفع خبر خبر لا. وضح دي. طيب إذن شرطها أن يكون اسمها خبرها نكرتين. الأول. ثاني أن يكون اسمه متصلا بها، يعني ما يفصل فاصل. طيب هناك شرط آخر، لا تتكرر، فإن تكررت لا جاز إعمالها وجاز إلغاؤها. من شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأته، لا رجل في الدار ولا امرأته هنا عاملة، أو تقول لا رجل في الدار ولا امرأة ولا امرأة. كذلك لا حول ولا قوة إلا بالله فيها خمس لغات. قال ابن مالك وركب الفاتحة مفردا كلا حول ولا قوة وثاني جعله مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، وإن رفعت أول لا تنصبه، فيها خمس لغات. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيها خمس لغات في لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن تكررت لا فيجوز إعمالها ويجوز إلغاؤها، يجوز أن تعمل ويجوز أن تلغى. طيب إعراب لا رجل في الدار ولا امرأة، أولا إعراب الإعمال، لا نافر الجنس، رجل اسمها مبني على الفتح في محل نصب، في الدار جار مجرور في محل رفع خبر لا، الواو عاطفة، لا نافر الجنس، امرأة اسم لا مبني على الفتح، وخبرها محذوف أي تقدير ولا امرأة في الدار، تقديره في الدار، خبر محذوف للإعمال. هذا إعراب الإعمال، لا رجل في الدار ولا امرأته، لا رجل في الدار ولا امرأته. يجوز كذلك الوجه الثاني الإلغاء، تلغى تقول لا امرأة ليس لا عمل، فتقول لا رجل في الدار، لا نافع الجنس ملغاه، ورجل مبتدا مرفوع وفي الدار خبر مبتدا، والواو عاطفه ولا نافع الجنس ملغاه، امراه مبتدا والخبر محدود تقديره في الدار. وقد ورد في القران اعمالها والغاؤها، مثال اعمال قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هنا لا عامل ولا ملغاه، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج عاملة. طيب مثال الإلغاء قوله تعالى يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، يوما سورة البقرة، من قبل يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون الظالمون، هنا لا ملغاة، يجوز إعماله يجوز إلغاؤها. هذا هو المستثنى. نعم تلغى إذا باشر، إذا فصل فاصل ولا لم يتصل المفصل، لا رجل في الدار ولا في الدار رجل، سؤالك. نعم يعني تكون متصلة لا يكون في فاصل، لا رجل في الدار هنا مباشر، لكن لو قلت لا في الدار رجل هنا ما باشر، إذا فصل فاصل، معنى أن يكون اسمها متصلا بها أي مباشر لها غير مفصول عنها، هذا المعنى. طيب الباب الذي بعده باب المنادى، باب المنادى. المنادى خمس أنواع، المفرد العالم والنكر المقصودة والنكر غير المقصودة والمضاف وشبيه المضاف. فأما المفرد العلم والنكر المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل، وثلاث الباقية منصوبة لا غير. للاختصار المنادى خمس أنواع، إما يكون منادى علم يا آدم يوسف أعلم عن هذا، يا نوح اهبط بالسلام منا، علم مفرد، هذه الحالة يكون منادى مبني على الضم، الحالة الأولى. إذا كان منادى ناقص نكرة مقصودة وهي التي يقصد بندائها معينة، النكرة مقصودة يعني الذي يقصد بندائها معينة، كقولك لأحد من الناس يا رجل يا غلام سمي الله، إذا هو قصد معينة هذه النكرة مقصودة، هي الذي يقصد بندائها معينة، يا غلام سمي الله، يا رجل اتق الله، يا غلام، يا رجل، يعني الأسماء ظاهرة نكرة مقصودة. طيب إعرابها يا حرف نداء ولا منادى مبني على الضم، يعني نكرة مقصودة. في نكرة غير مقصودة ما هي؟ هي التي لا يقصد بندائها معين، بل تشمل كل فرد تدل عليه. يا واعظا غيرك ابدأ بنفسك، هذا شيء مضاف. مثلا يا غافلا تنبه، يا غافلا تنبه، نعم يعني لنكرة غير مقصودة لا يقصد بندائها معين، إنما يقصد من اتصف بالصفة. يا غافلا تنبه، ولم يعين أحد من الناس، قال يا غافلا تنبه. إذن هنا تكون منصوبة، إعرابها يا حمداء غافلا منادى منصوب لأن المكة غير مقصودة. هذا النوع شنو الثالث؟ النوع الرابع المنادى المضاف. نعم في المقصود مبني على الضم، يا رجل يا غلام بسم الله، يا ولد يا صبي، مبني على الضم. والعادة مفرد مبني على الضم. النكرة غير مقصودة منصوب على النداء، نكرة منادى منصوب، تقول يا غافلا تنبه، يا طالبا للعلم، يا طالبا للعلم اتهم. هذا نكرة غير مقصودة، نكرة غير مقصودة. المنادى المضاف هو سائل، يعني سائل حكم النصب، يا أهل الكتاب، يا أمة محمد، يا أهل البلد، يا أصحاب محمد، يا طلاب العلم، يا أهل الدعوة، يا أهل السنة، يا حرف نداء أهل منادى منصوب وهو مضاف والسنة مضاف إليه. النوع الثالث المنادى المشبه بالمضاف، تعريفه ما اتصل به شيء من تمام معناه، اتصل به شيء من تمام معناه، مثل يا طالع عن الجبل، يا طالع عن الجبل، نشبه المضاف. يا واعظا غيرك ابدأ بنفسك، يا طالبا الجبل. إذن يا طالعا الجبل يا حرف نداء، طالعا منادى منصوب لأنه شبيه بالمضاف وهو وصف يعمل عمل فعله، والجبل مفعول به، يا طالعا الجبل، الجبل مفعول به لأنه طالع يعمل عمل فعل. يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا قومنا هنا منادى مضاف، يا قومنا. طيب قيل يا أرض ابلعي ماءك، أرض هنا على مفرد، يا أرض ابلعي ماءك، عفوا أرض هنا نكرة مقصودة، يا أرض ابلعي ماءك. طيب كذلك مثال النكرة المقصودة كقولك يا مسلمون، يا مسلمون، يا مؤمنون، هذه نكرة مقصودة، المنادى معين. شوف النكرة مقصودة المنادى فيها معين، أما النكرة غير مقصودة المنادى فيها غير معين. يا مسلمون نكرة مقصودة، يا غلام نكرة مقصودة، يا رجل نكرة مقصودة، يا آدم، وهذا على مفرد، هذا هو المنادى المضاف. نعم كيف؟ يا أهل الكتاب تعالوا، يا قومنا أجيبوا داعي الله، قيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، ويا جبال أوي معهم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، يا بشرى هذا ولم، هذه كلها نكرة مقصودة، نكرة يا أرض يا سماء يا جبال يا نار، هذه نكرة مقصودة، نكرة مقصودة. واضح. بقي معنا بابان وثلاثة أبواب يسيرة. باب مفعول لأجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر، وقصدتك ابتغاء معروفك، ده المفعول لأجله. باختصار المفعول لأجله هو ما صح أن يكون جوابا لما، طيب لما قام زيد؟ الجواب إجلالا لعمر. لما قصدتني؟ ابتغاء معروفك. لما سافرت؟ طلبا للعلم. لما جلست؟ احتسابا وطلب الأجر. لما تكلمت؟ ابتغاء وجه الله. إذن المفعول لأجله يصح أن يكون جوابا للما. يقول القائل قام زيد إجلالا لله، قصدتك ابتغاء معروفك، أنفقت مالي ابتغاء مرضات الله. إذن علامة المفعول لأجله أن يصح وقوعه جوابا لقولنا لما. لما جئت؟ جئت رغبة في العلم. جئت رغبة في العلم، إذن إعراب رغبة مفعول لأجله، إعراب ابتغاء مرضات الله ابتغاء مفعول لأجله. إذن هو الذي يذكر بيانا لسبب، يعني ما وقع الفعل الذي يبينه يسمى مفعول لأجله، وقع الفعل لكذا. هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، وعلامته صحة السؤال عن فعل بلما. لما فعلت كذا؟ الجواب ابتغاء مرضات الله، أو قصدا للنصح، أو رغبة في الخير. والمفعول لأجله لا يأتي إلا مصدرا. لحظة، المفعول لأجله لا يأتي إلا مصدرا. جئت رغبة وطلبا وإجلالا وابتغاء مرضات الله ونصحا وإرادة، وهكذا. لا يأتي إلا خوفا وطمعا واعترافا وحزنا وإعجابا. إذن المفعول لأجله لا يأتي إلا مصدرا، بخلاف الحال. الحال يأتي وصفا. جاء زيد راكبا حال، لكن جاء زيد راكبا، أو جاء زيد ماشيا ابتغاء وجه الله. ماشيا هذه حال، ابتغاء وجه الله المفعول لأجله. مفعول لأجله، هذا هو المفعول لأجله، أو المفعول له، يسمى المفعول له المفعول لأجله. ومن قول تعالى يجعلوا أصابع في آذانهم من الصواعق حذر الموت. حذر الموت، حذر من المفعول لأجله. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية إملاق مفعول لأجله. كالذي ينفق ماله رئاء الناس، ينفق ماله لماذا؟ رئاء الناس، رئاء الناس مفعول لأجله. باب الحادي عشر المفعول معه، هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. تقول سرت وشارع النيل، سرت وشارع النيل. وعلامته، علامة المفعول معه صحة وقوعي مع بدل الواو. جاء الأمير والجيش، طيب جاء الأمير مع الجيش، المعنى واحد. سرت وشارع النيل، طيب سرت مع شارع النيل، إذن هذه واو المعية وبعد الفعول معه. طيب قال عليه الصلاة والسلام بعثت والساعة، بعثت والساعة، أو بعثت مع الساعة، أي مع الساعة. إن واو معية وما بعد يكون مفعولا معه منصوب. طيب وهنا ملاحظة أن المفعول معه الذي يجب نصبه هو الذي لا يمكن تشريكه مع ما قبله في الحكم، حتى لا تكون واو عاطفة، لا يصح تشريكه مع الفاعل. فلو قال قائل سهر زيد والكتابة، سهر زيد والكتابة، طيب هل الكتاب سهرة؟ هل يصح أن يكون الواو معطوفة يكون الكتاب سهر أيضا وزيد سهر؟ لا، إذن هنا الواو هذه واو معية ليس واو العطف، لأنه لا يصح أن يشرك المفعول معه مع ما قبله بالحكم. سهر زيد والكتابة، سهر زيد فعل فاعل واو معية، الكتاب مفعول به، مفعول معه، مفعول معه هنا. استوى الماء والخشبة، استوى الماء مع الخشبة، خشبة أصلا هي ذابة، فالماء ارتفع حتى سواه، تقول استوى الماء والخشبة، يعني استوى مع الخشبة. طيب النوع الثاني ما يجوز نصبه على أنه مفعول معه، وهو الذي يصح تشريكه لما قبله قبل واف الحكم، نحو سير زيد وعليا، والتقدير سير زيد وعليا. أحيانا يجوز الحال الأولى يجب النصب إذا كان المفعول معه لا يمكن تشريكه مع ما قبل واف الحكم، يجب النصب. لكن أحيانا يجوز النصب إذا أمكن الاشتراك، سير زيد وعليا، يعني ما عليه هنا يجوز النصب، يجوز جوازا لكن ليس وجوبا. تقول يجوز، تقول سير زيد وعليا، وعلي مفعول معه، تقول وعلي على المعطوف، يجوز وجهان. كما يجوز تقول جاء الأمير والجيش، جاء الأمير والجيش. وفي هذه الحال العطف أولى من النصب على المعية. إذا كان من جنس واحد يمكن اشتراك فالعطف أولى، تقول جاء سير زيد وعلي، سير زيد وعلي، أولى من تقول سير زيد وعليا. طيب بقية المنصوبات، قالوا أما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم وذكره في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدم هنالك. باقي المنصوبات، خبر كان منصوب تقدم، اسم إن أيضا منصوب، والتوابع البدل والنعت كلها تابعة للمنصوبات. بقي باب أخير، باب المنصوبات المجروات. طيب 10 دقائق إن شاء الله، إن شاء الله نريد أن نكمل قبل المغرب إن شاء الله. اليوم سنكمل قبل صلاة المغرب من شاء الله. حروف الجر، قال المصنف باب مخفوضات الأسماء. المخفوضات ثلاث أقسام، مخفوض بالحرف، مخفوض بالإضافة، مخفوض تابع المخفوض. الجر إما يكون بالحروف أو بالإضافة أو جر بالتبعية أنه تابع. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام والقسم، وهي الواو والباء والتاء والواو ربة والمذ ومنذ، ذا المجرور بالحرف. طيب العرب تتبعوا أو العلماء استقروا وتتبعوا كلام العرب، وجدوا أن المجرور بالأسماء أو أن المجرورات عموما لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، إما يجر بالحرف أو يجر بالإضافة أو يجر بالتبعية، يكون نعت ما قبل المجرور فيتبعه في الجر. ويجمع هذا الانواع الثلاثة البسمة بسم الله الرحمن الرحيم، فيها جر بالحرف وجر بالإضافة وجر بالتبعية. فبسم الله الاسم مجرور بالباء، لو جر مجرور بالإضافة، الرحمن نعت مجرور، الرحيم نعت ثانية مجرور بالتبعية. إذن البسمة جمعت أنواع الجر الثلاثة بالحرف بالإضافة بالتبعية. أولا مجرور بحرف الجر، تعريفه الاسم الذي يقع بعد حرف الجر، أي اسم وقع بعد حرف الجر يجر. يجر بماذا؟ بالكسرة أو ما ناب عنه، يجر بالكسرة ويجر مثلا بالفتحة إذا كان ممنوع من الصرف، يجر بالألف، يجر بالياء إذا كان مثنى أو جمعا، يجر بالياء إذا كان أسماء الأسماء الستة، بأخيك مرضه بأبيك، جر بالياء بالكسرة وما ناب عنه. طيب هو الذي أنزل من السماء ماء، من السماء، من حرف جر والسماء اسم مجرور، واضح. طيب معاني حروف الجر، من معنى الابتداء وإلى الانتهاء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فمن الابتداء وإلى الانتهاء. وعن من معانيها المجاوزة، من يرغب عن ملة إبراهيم يتجاوز الملة، كره الله يرغب عن ملة إبراهيم يتجاوزها وينأى بنفسه عنها. وعلى من معانيها الاستعلاء، الرحمن على العرش استوى، يعني استعلى وارتفع. وفي من معانيها الظرفية، فيهما فاكهة ورب ورمان. ورب من معانيها التقليل، رب رمية من غير رام، التقليل رب رمية من غير رام. والباء ومن معانيها السببية، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون، أو قول تعالى فبظلم من الذين هادوا، هنا سببية ولا معنى أخرى. القابل التشبيه أولئك كالأنعام، اللام الملكة لله ملك السماوات والأرض، اللام الملكة والملك لله ملك السماوات والأرض. والرجر ثلاثة، الواو والباء والتاء، والله بالله تالله. واو ربا، واو التي هي تعامل عام ربا أو بمعنى ربا. وليل إن كان وجه البحر ألقى صدوره عليهم أنواع الهموم يبتلي، يعني ورب ليل حذفت ربا وحلت محلها الواو، يعني ورب ليل معنى ورب ليل، ليل اسم مجرور واو ربا، فالواو تعامل عاما ربا تجر ما بعدها. ومنذ ومذ اسماء الزمان، ما رأيته منذ يومنا أو مذ يومنا، هذا منذ بالنون ومذ بدون نون. تقول ما رأيته مذ يوم الجمعة، مذ يوم الجمعة، مذ حرف جر، ومذ كذلك حرف جر ما بعدها مجرور. طيب لحروف الجر. النوع الثاني المجرور بالإضافة، قال المصنف رحمه الله: وأما ما يحفظ بالإضافة فنحو قولك غلام زيد وهو على قسمين. مجرور بالإضافة غلام زيد، ما يقدر باللام ما يقدر بمن، فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، يعني أصلا هي غلام لزيد، هذا غلام ملك لزيد، غلام لزيد أصلا. أو يقدر بمن مثل ثوب خزن، يعني ثوب من خزن، ثوب حرير أي ثوب من حرير، ثوب قطن أي ثوب من قطن، باب ساج أي باب من ساج، وخاتم حدي أي خاتم من حدي. إذن مضاف إما يقدر باللام أو يقدر بمن، غلام زيد أي غلام لزيد، أو يقدر بمن نحو ثوب حرير أي ثوب من حرير، هذا هو المجرور بالإضافة. طيب إذا جاء نصر الله والفتح، نصر الله نصر من الله من تقدير منه، تبت يدا أبي لهب أي يدا لأبي لهب من المقدر باللام، إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم أي صحف لإبراهيم صحف لموسى مقدر باللام، والمضاف إليه ماذا يعرب؟ يعرب به الجر. انتهت المنظومة أو المتن، مثلا أي الرومية، هناك مسائل نود أن ندخل فيها لكن نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. ها إن شاء الله ما ذكر هو مرور سريع على متن الآية الرومية، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. هذا نسدل الصدار على هذه الدورة العلمية الرابعة، نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم جميعا، وأن ينفعنا بما تعلمنا وما درسنا، وأن يجعل ما درسناه في هذه الدورة وغيرها زاد لنا في الحياة وبعد الممات. إن ربنا سميع الدعاء، نسأل الله جل وعلا التوفيق لنا ولكم ولكل مسلم لكل خير. إن ربنا سميع الدعاء، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.